سريا على موقع دي جي كيو دوت لا لا لا لا لا لا لا بل كلنا كنا وما زلنا لنا لنا زلاتنا لست وحدك لا لا لا لا لا لا لا بل كلنا كنا وما زلنا لنا لنا زلاتنا كل له مشواره عبر السنين وقصة في السعي للتحسين نحسن حين نخطئ حين فينا وفينا وفينا وفينا نحسن حين نخطئ حين نبدأ نبحث نسأل زينا ولكل دائرة أولى بالتأثير سين سين أياً كنا بلداً شعباً فرداً فرداً ولكل دائرة أولى بالتأثير مثلا كم من بلد كانت صفرا بالتحسين سعت إصرارا حتى صارت ما تتأمل تنمية تنمية تنمية تحتاج إدارة واستقرارا واستمرارا لا تبني الأعذار ديارا لا تبني الأعذار ديارا ولكل دائرة أولى بالتأكيد سين أياً كنا بلداً شعباً فرداً فرداً ولكل دائرة أولى بالتأكيد حصرياً على موقع دي جي كيمو